وعندما نستنوح زيارة قبر الكافر المشرك، قبر الكافر المشرك هل يزار؟ نعم حسن، فإذا كان الزيارة لأجل الاعتبار والتعاظ لا الاستغفار والتسليم والدعاء لا بأس. والدليل على أنه يجوز زيارة قبر الكفار أو قبر الكفار حديث أبي هريرة أحسنت في الصحيحين، نعم على أن أزور قبر أمي فأذن لي. نحن نقول بأن الزيارة أو شد الرحل للزيارة لا يجوز، الزيارة وقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وهذا كان بعد هجرته للمدينة، أنه لم يشد رحلا وإنما كان على المرور في غزوة الفتح فاستأذن أن يزور قبر أمه، ولم يشد رحلا لأجل الزيارة من المدينة إلى مكة وإنما كان على الطريق، كانت هذه الزيارة في غزوة الفتح في زمن الفتح. أحسنتم. وبهذا قال أكثر أهل العلم عن زيارة قبر المشرك قبر الكافر، وأنه جائز زيارة قبر الكافر جائزة للمعنى الذي ذكره للاتعاظ والاعتبار لا للسلام والدعاء والاستغفار، الثاني لا يجوز. قال النووي: أما زيارة قبره أي الكافر في الصواب جوازها، وبه قطع الأكثرون وقال صاحب الحاوي: لا يجوز، هذا غلط لحديث أبي هريرة وذكره، فهذه تزاد على ما تقدم معنا، هذا الكلام يزاد. قال النووي في المجموع 45 ومئة: قال وأما زيارة قبره أي الكافر فالصواب جوازها، وبه قطع الأكثرون. قال صاحب الحاوي: لا يجوز، هذا غلط لحديث أبي هريرة وذكره رحمه الله المتقدم، فاستفدنا أنه قول الأكثرين جواز زيارة قبر المشرك قبر الكافر، وأن صاحب الحاوي قطع بعدم الجواز، وهذا غلط غلطه النووي رحمه الله. فعندما نسأله أيضا عن درسنا أنت يا عبد الله، تخصيص زيارة القبور بيوم معين هل يشرع؟ نعم أحسنت، لا يشرع، بل المشروع أن تزار القبور في أي وقت يسر للزائر من ليل أو نهار، التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة بدعة لا أصل له. من قال هذا؟ الإمام بن باز، وهكذا الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العثيمين عبارته غير هذا، هذه عبارة العلامة بن باز، والشيخ العثيمين عبارته: ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلا ونهارا في كل أيام الأسبوع، وأما تخصيص الزيارة يوم الجمعة وأيام الأعياد فلا أصل له، ليس في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه. الشيخ يقول: ليس في السنة ما يدل عليه، فماذا تقولون في زيارة فاطمة قبر عمها حمزة كل جمعة؟ نعم أحسنت، هذا الحديث لا يثبت منقطع، وفيه علة أخرى أيضا غير الانقطاع، نعم أحسنت. سليمان بن داود بن قيس الفراء قال: أبو حاتم شيخ ضعفه لا أهمه كما ينبغي، وقال الأزيت كل ما فيه، وذكره الذهبي الضعفاء. زيارة قبر حمزة بالنسبة لفاطمة لا يثبت، كل جمعة كانت تزور قبر حمزة كل جمعة، هذا لا يثبت، وهو من طريق سليمان بن داود ضعيف، وهكذا أيضا في بعض طرقه انقطاع. وأيضا ما حال حديث من زار قبر الوالدين أو أحدهما في كل جمعة غفر له كان بارا؟ أيضا ضعيف. أحسنته، ففيه محمد بن نعمان وهو ضعيف، ومن طريقه وهو معضل أيضا مع ضعفه معضل، الحديث معضل، والذي أعضله محمد بن عمان مجهول، فليس مرسلا كما يقول الصنعاني بل معضل. وهذا المعضل من طريق محمد بن عمان وهو مجهول، ومحمد أخذه في بعض طرقه وصله من طريق يحيى بن علاء البجلي بسنده لا عن أبي هريرة، ويحيى كذبه وكيع وأحمد، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه كأنه موضوع، أي هذا الحديث، الحديث منكر جدا كأنه موضوع كما هو ضعيف، فعلى هذا لا يثبت شيء. في تخصيص الزيارة بيوم معين، ولكنها تشرع من ليل ونهار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى البقيع ليلا ويزور المقابر، وعلم أمته كيف يقولون إذا زاروا المقابر، بل أمر أمته بعموم الزيارة ولم يخصصها بوقت معين. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولم يقل زوروها يوم الجمعة، بل أطلق الوقت. مع أنه ما من فعل إلا له زمن، ولو أراد زمن معين لقيده، لكنه أطلق الزمن فزوروها في أي وقت. يعني زمن يقع فيه، فأراد الوقوع، وقوع الزيارة في كل الأوقات، وأنها مشروعة. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد، بسم الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. رواه البخاري. وهذا ترتيب جميل الأحاديث، فإنه ذكر أولا لعن النائحة والمستمعة، ثم ذكر أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه وبما نيح عليه، ثم ذكر مشروعية البكاء، فرأيت عينيه تدمعان. وهذه أحاديث مختلفة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. فما هو البكاء المنهي عنه سيأتي الكلام عليه. الترتيب الحافظ دقيق الأحاديث. طيب، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه رواه أبو داود: باب في النوح، باب في النوح. حديث أبي سعيد رواه أبو داود: باب في النوح، برقم 3126، 3126، من طريق محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه، من طريق محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد به مرفوعا، من طريق محمد بن الحسن بن عطية عن أبيه عن جده عن أبي سعيد به مرفوعا. وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف لضعف محمد بن الحسن بن عطية، لضعف محمد بن الحسن بن عطية، وهو ابن سعد العوفي، لضعف محمد بن الحسن بن عطية وهو ابن سعد العوفي، وأبيه وجده، أي ولي ضعف أبيه وجده، وهم سمسم بهؤلاء الضعفاء. لضعف محمد بن حسن بن عطية وهو ابن سعد العوفي وأبيه وجده. قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه، قال ابن أبي حاتم، وقال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في العلل الأول 69 و300، في العلل الأول 69 و300، هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. ومحمد بن حسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث، ومحمد بن حسن بن عطية وأبوه وجده ضعفاء الحديث، وكذلك ضعفه المنذري في مختصر السنن بهؤلاء الثلاثة، بهؤلاء الثلاثة، وابن الملقن في البدر المنير 65 و300، وابن الملقن في البدر المنير ضعف طرق هذا الحديث، ضعف طرق هذا الحديث. انظر تخريج الحديث في الإرواء 22 و200. وقوله النائحة، وقوله النائحة لعن رسول الله النائحة. النياحة لغة اسم من النوح، النياحة لغة اسم من النوح، مصدر ناح ينوح نوحا ونواحا ونياحا، اسم من النوح. مصدر ناح ينوح نوحا، ونواحا ونياحا، له أكثر من مصدر ناح، يقال ناح نوحا وناح نواحا وناح نياحا، كلها مصدر لفعل واحد، وقد يتعدد مصدر الفعل فلا يقتصر فيه على مصدر واحد، بل يكون له أكثر من مصدر. وهي البكاء بصوت عال، هذا في اللغة، وهي البكاء بصوت عال. والنائحة الباكية، والنائحة الباكية، وأصل التناوح التقابل، وأصل التناوح التقابل، ومنه تناوح الجبلين، ومنه تناوح الجبلين أي تقابلهما. ومنه تناوح الجبلين أي تقابلهما. وإنما سميت النساء نوائح، أو إنما سميت النساء النوائح، معذرة، إنما سميت النساء نوائح، إنما سميت النساء نوائح لأن بعضهن يقابل بعضا، وهذا الذي كانوا يصنعه في الجاهلية يصنعونه في الجاهلية، لأن بعضهن يقابل بعضا، إذا نحن كنا متقابلات صفنا وصفنا ويلا شرح كما يقال، كل واحدة ترفع صوتها وتريد أحسن من الثانية، وأنها قد أدت المقصود منها. إذا أنا مت فانعني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، كانوا يوصون بهذا التناوح والتقابل، لأن بعض النساء، لأن بعضهن يقابل بعضا، إذا نحن وكان نساء جاهلية يقابل بعضهن فيبكين، وكان نساء جاهلية يقابل بعضهن فيبكين بعضهن بعضا، ويندبن الميت، ويندبن الميت. فهذا هو النوح والنياحة، فهذا هو النوح والنياحة. واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النياحة اصطلاحا، اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النياحة اصطلاحا. فعرفها الحنفية بأنها البكاء، فعرفها الحنفية بأنها البكاء مع ندب الميت. فعرفها الحنفية بأنها البكاء مع ندب الميت، أي تعديد محاسنه، أي تعديد محاسنه. وقيل هي البكاء مع صوت، هذا أيضا عند الحنفية، وقيل هي البكاء مع صوت. وعند المالكية هي البكاء، وعند المالكية هي البكاء إذا اجتمع معه أحد أمرين، وعند المالكية هي البكاء إذا اجتمع معه أحد أمرين، صراخ أو كلام مكروه، صراخ أو كلام مكروه، فهذه نياحة عندهم إذا اجتمع. أما مجرد بكاء ولم يكن هناك صراخ وعويل فهذه لا تدخل في هذا الباب، أو لم يكن هناك كلام مكروه، صراخ أو كلام مكروه إذا اجتمع معه أحد أمرين، صراخ أو كلام مكروه. وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض المالكية، وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض المالكية بأنها رفع الصوت بالندب، بأنها رفع الصوت بالندب ولو من غير بكاء، رفع الصوت بالندب ولو من غير بكاء، ترفع صوتها بالندب وتعداد محاسن الميت، وقد كان وقد كان، وترفع صوتها بهذا، ويا أبتا ويا كذا، وصوت مرتفع صراخ. وسيأتي معنا ما جاء عن فاطمة أجاب ربا دعاء، دعاه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، هذا مشكل. وهكذا ما جاء عن أبي بكر، هذا مشكل على بعض ما ذكر. وبعض المالكية بأن رفع الصوت بالندب ولو من غير بكاء، وقيل مع البكاء، وهذا عندهم أيضا، وقيل لابد يخصص مع هذا مع البكاء، وقيل مع البكاء. وعرفها الحنابلة، وعرفها بعض الحنابلة، أو عرفها الحنابلة، عرفها الحنابلة وبعض الشافعية، وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنها رفع الصوت بالندب برنة، برنة أو كلام مسجع. عرف الحنابلة وبعض الشافعية بأنها رفع الصوت بالندب برنة، معه رنة أو كلام مسجع. وقوله والمستمعة، وقوله والمستمعة أي التي تقصد السماع ويعجبها. الحديث لا يثبت، لكن حكمها حكم النائحة، لها من الوزر ما لها، تحب السماع والاستماع، تحب الاستماع إلى النياحة ويعجبها النوح، فحكمها حكم الفاعلة. والمستمعة التي تقصد السماع ويعجبها، كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر، كما أن المستمع والمغتاب شريكان في الوزر، والمستمع والقارئ شريكان في الأجر، قاله القارئ، والمستمع والقارئ شريكان في الأجر قاله القارئ. هذا تخريج حديث أبي سعيد وما يتعلق بمعاني النائحة والمستمعة. عرفنا النائحة والنياحة وهكذا، والمستمعة ما ذنبها المستمعة؟ أنها تقصد السماع ويعجبها سماع مثل هذا الشيء وترتاح لسماع مثل هذه الأمور. كذلك أيضا المغتاب والمستمع، فإن المستمع له من الوزر ما له، لأنه يحب هذا، يحب يستمع الغيبة هذه ويفرح يرتاح إذا تكلم على فلان وينشرح صدره وهو يغتاب ذاك ويزيد، وكان يقول له إيهن إيهن زد من هذا الكلام في الرجل هذا، وإن لم يتكلم له نصيف ونزر لأنه مرتاح لسمع الغيبة. وهكذا أيضا في المقابل القارئ والمستمع شريكان في الخير، بخلاف السامع. المستمع فرق بين السامع وبين المستمع. المستمع الذي له رغبة في السماع، لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك قال لو علمت لحبرتها لك تحبيرا، فهذا السمع ويحب يسمع، بخلاف السامع قد يسمع الشيء وهو يكرهه، يمر على غناه ويسمعه لكن غير مستمع، غير منصت إليه بأذنه، وإنما يسمع ماره على طريق. وفرق بين المستمع وبين السامع، المستمع يحب يسمع، والسامع قد يكون مار على الطريق فيسمع الغناء غير مستمع، يسمع غير مستمع. طيب حديث ثاني أو الأحاديث الأخرى، حديث معطية ثلاثة، لأنه قرأنا خمسة أحاديث في الباب تتعلق بما تتعلق بالبكاء على الميت. حديث ابن عطية قال متفق عليه، أخرجه رواه البخاري، باب ما ينهى من النوح البكاء والزجر عن ذلك. حديث ابن عطية رواه البخاري، باب ما ينهى من النوح، باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، برقم 1306. ومسلم باب التشديد في النياحة، ومسلم باب التشديد في النياحة 936، من طريق حماد بن زيد، من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين، من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية، عن أم عطية قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح، مع البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة إلا خمس، فما وفت منا امرأة إلا خمس: أم سليم وأم العلاء. كيف بنسائنا الآن؟ نسأل الله العافية والسلام على نساء الصحابة. فتقول معطية: اللواتي بايعنا تلك البيعة ما وفت إلا خمس، والبقية ربما حصل منها شيء ولم تتمالك نفسها رضي الله تعالى عنها، إلا خمس: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو الشك من الراوي، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، فتكون أربع عن هذا بقي واحدة، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، والواو تفيد المغايرة، فعلى هذا أم سليم أم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وبقي الخامسة قيل معطية وقيل غير ذلك. وهذا لفظ وهذا وهذا لفظ في مسلم، وفي البخاري أم سليم وأم العلاء، وهذا لفظ في مسلم وفي البخاري أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين. أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، هذه كلها روايات نذكرها لما سيأتي. أو أيضا في مسلم هذا، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. ورواياه أيضا من طريق حفصة عن أم عطية، هذه الطريق من طريق محمد بن سيرين عن أم عطية، ورواياه أيضا من طريق حفصة عن أم عطية. ورواياه أيضا من طريق حفصة عن أم عطية، له طريقان في الصحيح، الصحيحين، طريق محمد بن سيرين عن أم عطية وطريق حفصة عن أم عطية. ولفظ مسلم أخذ علينا رسول الله، التي هي طريق حفصة، ولفظ مسلم في هذه الطريق أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع أن لا تنحنى، أخذ علينا في البيعة، أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة أن لا تنحنى، فما وفت منهن غير خمس، أو فما وفت غير خمس منهن أم سليم، فما وفت غير خمس منهن أم سليم. وفي لفظ البخاري وهو برقم 7215 قالت بايعنا النبي صلى الله، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، بايعنا النبي، سيكون هن بايعنا، بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا لا بايع هي التي بايعت ذكرت نفسها، قالت بايعت النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي، فقرأ علي، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي ألا يشركنا بالله شيئا، فقرأ علي ألا يشركنا بالله شيئا، ونهانا عن النياحة. أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها، فقبضت امرأة يدها، لما قال نهانا عن النياحة قبضت يدها، عليها دين عند بعض الناس تريد تقضي فيما ترى. فقبضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني، فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها، فلم يقل شيئا، فلم يقل شيئا، ثم رجعت ثم رجعت وذكر الحديث، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة كما تقدم الخلاف. وجاء بالشك أيضا في هذا الموضع في البخاري، فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ، أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ بالشك. راه تحت باب بيعة النساء، راه تحت باب بيعة النساء، الرقم المتقدم. وفي الموضعين رواه بالشك، وفي الموضعين رواه بالشك، ابنة أبي سبرة امرأة معاذ، ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وفي الموضعين رواه بالشك، وهو شك من أحد الرواة، وهو شك من أحد الرواة لم يحصل جزم فيها، رواه في الصحيح عند البخاري في الموضعين، موضع بيعة النساء والموضع الذي ذكرناه في الجنائز، ولم يجزم بشيء. قال الحافظ كما في الفتح، والذي يظهر لي قال الحافظ كما في الفتح 23 و300، والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف أصح، أن الرواية بواو العطف أصح، وامرأة معاذ هذه أصح من الشك، أو بل بالجزم وامرأة معاذ هذا أولى. بواو العطف أصح لأن امرأة معاذ هو ابن جبل، لأن امرأة معاذ هو ابن جبل هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو، لأن امرأة معاذ وهو بن جبل هي أم عمرو، أو أم عمرو بنة خلاد بن عمرو السلمية، ابنة خلاد بن عمرو السلمية ذكرها ابن سعد، فعل هذا فابنة أبي صبرة غيرها، فعل هذا فابنة أبي صبرة غيرها. وله كلام طيب في الجمع بين هذه الروايات رحمه الله. ومن هن الخمس؟ فذكر الخمس، واختلف الرأي في أم عطية وفي غيرها، فمن هي الخامسة؟ فهو مال إلى أم عطية، ثم ذكر بعض الروايات التي تدل على أنه لم يجزم بالميل هذا. هذا حديث أم عطية، بقي معنا حديث ابن عمر ومعنا حديث المغيرة، خرجهما إن شاء الله مع حديث أنس، وبعدها المسألة في النياحة وفي البكاء على الميت عموما. أولا جاء الوقت لإخوان عندهم دروس. سبحانه وتعالى.